وأرقص. الشجيرات الخضراء. كنت أتناول إفطاري من الجبن بالزعتر وزيت الزيتون والعيش الطازج المخبوز توًا في منتجع بدائي وسط جبال سانت كاترين، أقضي فيه بعض الوقت من حين إلى آخر، كلما احتاجت عيناي إلى الاغتسال برؤية الفضاء الواسع وألوان الطبيعة، وأذناي إلى سماع صوت السكون. المنتجع يديره الشيخ جميل، ويعيش من دخلي عدد كبير من الأسر البدوية، وما إن يصلهم نبأ قدوم زائر حتى تأتي البدويات من كل ناحية يفترشن أشغالهن اليدوية أملاً في بيع قطعة منها للزائر الجديد. جلس الشيخ جميل إلى جواري أثناء تناول الفطور كعادتي في مسامرة نزلائه الذين يعدهم ضيوفه، فهو حكاء بارع. كثيراً ما جلس معنا حول المدفأة أثناء زياراتنا الشتوية قص حكاياتي الشيقة الجديدة كل الجد علينا نحن سكان العاصمة. كان هذه المرة يشكو لي مما سببته مواسم الجفاف المتتالية من قلة الزرع وصعوبة الحياة، وأخذ يشرح لي محاولاتي المتتالية لاستخدام كل الوسائل البيئية التقليدية في الحفاظ على أي نقطة مطر. كنت قد لاحظت أثناء زيارتي هذه المرة آثار الجفاف التي تتبدى في كل مناحي الحياة هناك، وأولها الشجر الذي تحول إلى أعواد جافة لا خضرة فيها. ولكنني كنت أتعجب لأن شجيرات قليلة بعينها من تلك المحيطة بمكان اللقاء والمطعم لا تزال خضراء مورقة. كنت أتساءل، ترى كيف صمدت وسط هذا الجفاف؟ ولماذا هي بالذات؟ أنهيت فطوري وجلست أقرأ وسط سحر الجبال المحيطة من كل ناحية حتى انتصف النهار. اقترب الشيخ جميل وفي يده كوز مياه صغير، جلس لصق إحدى تلك الشجيرات، الشجيرات الخضراء، معطيا وجهه إليها نوى الوضوء وبدأ يتوضأ رأسا فوق جذرها. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.